طبعا هي ساكنة وسيليها ساكن فتحذف. استشهد بقوله فصل حبال البعيد إن وصل، فصل حبال البعيد إن وصل الحبل، واقص القريب أن قطعه، ولا تهين الفقير، ولا تهين الفقير. أصل الفعل مؤكد بالنون الخفيفة، ولا تهين الفقير، ولا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه، أي لا تهينا. لا هي فعلا في يعني نشطب هذه الشدة ونجعل نون ساكنة. نعم. لا تهين، لا ناهية. طبعا مبني على الفتح في محل جزم، لا تهين الفقير مبني على الفتح، يعني مع حذف نون التوكيد بقي حكم البناء. يعني لو لم يكن فيه نون لقلنا لا تهن، لا تهن الفقير. صحيح كان هيبة مجزوم بالسكون والسكون سيتحرك، لكن الحركة كانت ستكون كسرة، لا تهن الفقير. ما هي لا تهين بقية الفتحة لفعل. بالضبط كده. يعني لو كان يعني هو مبني فبقي في الايه الياء، يعني مبني على الفتح فلم تحذف ياءه لعدم سكون اخره. انما لو كان هذا الفعل غير مؤكد بالنون لقلنا لا تهين الفقير. قلنا الياء يعني اهان يهين. اذا فكنت نون يهين بالجزم قول يهن لم يهن، نستقل الساكنين. لكن لا تهين لما بني الفعل على الفتح فاخره مفتوح فبقيت الياء. يعني لما قرأناه لا تهين عرفنا انه كان مؤكدا بالنون الخفيفه. لو كانت النون الثقيله لبقيت، لو كان مؤكد بالنون الثقيله لبقيت النون، وقلنا لا تهينن الفقير، لأنما إيه ستكون النون الثانية فيها مفصوحة فلا يصح ساكنة. بالضبط كده. لا الياء اصلا من الياء، هذه عين الكلمه، الياء عين الكلمه، يعني الياء لا عين الكلمه. هان أهان يهين على وزن أفعل يفعل، ما دمت تجد حرف المضارعة مضموما فاعلم أن الفعل الماضي أربعة أحرف، أن الفعل الماضي أربعة أحرف. لا تهين من أهان.